أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء. الله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. الذين كفروا بآيات الله أولئك هم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك بني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا سبحانه وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرى حتى من قبل أن يخلق ما ولد. الحمد لله الملك بعد أن يفني كل ملك. الحمد لله الملك يوم ينادى من الملك فترى كل شيء هلك ولا يبقى إلا من أدار الفلك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا سويا إلى آيات بينات من القرآن تلها علينا فضيل القارئ جمهورية مصر العربية وعلم من أعلام دولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله كروان العالم الإسلامي والعربي الأول فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان قطب تلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله والمقيم بكفر الحمادية مركز بركد السابع بمحافظة المنوفية. أيها السادة قد جمل هذا المكان وكمل هذا المكان بأحدث مكبرات صوت عالمية وإنارات ضوئية وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تطلب من إحدى كبرى محلات الفراشة والكهرباء من جمهورية مصر العربية. محلاتكم الكبرى محلات خلفاء الحاج عبد الحليم المغربي التي يتشرف بإدارتها الباشمهندس محمد المغربي والباشمهندس أحمد المغربي والباشمهندس عماد المغربي. عمالقة الصوتيات والإنارات الضوئية والفراشات الذهبية بجمهورية مصر العربية والمقيمين بقرية الماي مركز شبن الكوم بمحافظة المنوفية. تتقدم العائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هذا المكان لتأدية واجب العزاء، وينوب عنهم الأستاذ مصطفى عيد نجم والأستاذ محمد عيد نجم والسيد الدكتور أحمد عيد نجم، وشكر الله سعيكم جميعا.